هناك أيضا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموما أو في البلاد غير الإسلامية، ويقولن في ذلك إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟ من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد الأفضل فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، من كره ما أنزل الله حبط أعماله. فذكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة يعني قد ظلمت أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مطيب أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل، هذا كله رد على الإسلام نعوذ بالله. كالذي يقول إن فرض الصلاة وهو مناسب لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن أو بدون زكاة، من قال هذا هو كافر. من قال إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافرا. وهكذا لو قال لا بأس أن يحكم بغير الشريعة لا يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن كلها يرد على الإسلام نعوذ بالله. فحاصل من كره ما أنزل الله وما شرعه الله فهو مرتد. وهكذا من أحب ورضي بما حرم الله وقال إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافر أيضا.